فؤادك لا أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان عطر فؤادك ها أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى وفيه أنزل القرآن فيه الرضا للصائمين وفيه ما يرجونه فيه الرضا للصائمين وفيه ما يرجونه والعفو والرضوان والعفو والرضوان يا رب جئنا تائبين فهب لنا سترا جميلا منك يا رحمن يا رب جئنا تائبين فهب لنا سترا جميلا منك يا رحمن يسر لنا بصيامه وقيامه نيل الفتوح يسر لنا بصيامه وقيامه نيل الفتوح ليكمل الإيمان واشرح صدور المسلمين به كما عودتنا واشرح صدور المسلمين به كما عودتنا يا رب يا منان يا رب يا منان ثم الصلاة على النبي وآله وصحابه ما دارت الأزمان ما دارت الأزمان ما دارت الأزمان ما دارت الأزمان عطر فؤادك ها أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان عطر فؤادك ها أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان والبر والإحسان والبر والإحسان